صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل قراءة كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس في شرح حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، وهو الحديث السابع من الأحاديث الأربعين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. هذه النصيحة لأئمة المسلمين. قال: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمون؟ من هم أئمة المسلمين؟ هم ولاة الأمر، هم ولاة الأمر، فكيف يكون النصح لهم؟ قال: بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، فيتعاون معهم على الحق وعلى البر والتقوى ويطاعون في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فيتعاون أو تتعاون الرعية مع الراعي على البر والتقوى، وتطيع الرعية الراعي في المعروف. قال: وطاعتهم فيه، أي في الحق، وتذكيرهم به، تذكيرهم بالحق. قال: وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف. نعم، ينبه ولي الأمر على الأخطاء ويذكر بالحق ويذكر بالمعروف، لكن يكون ذلك بأسلوب حسن. يكون ذلك بأسلوب حسن، أولا يكون ذلك عنده، يكون التنبيه، تنبيه ولي الأمر على شيء من الأخطاء، أو تذكير بالحق، أو تذكير بالمعروف، أمر بالمعروف، هذا يكون بأسلوب حسن، وذلك بأن يكون هذا التذكير عنده وليس من على المنابر وليس من خلال الصحف وليس من خلال القنوات، لا يكون علانية، وإنما يكون عنده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان، عند يعني بالقرب منه وفي مجلسه عنده. فهذا من الأمور المهمة، إذا ما أردت أن تكون ناصحا لولي الأمر فالنصيحة تكون سرا بينك وبينه، بينك وبينه. وأيضا عندما تخاطبه ليست مخاطبة ولي الأمر كمخاطبة أحد الرعية، هذا ولي أمر، هذا رئيس، هذا ملك، هذا أمير، هذا سلطان، فله مقامه ولكل مقام مقال. فأنت تتكلم مع مثلا رئيس أو ملك أو أمير أو سلطان، لا يكون كلامك ككلامك مع بقية الناس، فلابد أن تأتي له بأسلوب، قال، رفق ولطف، تستخدم العبارة التي فيها تبجيل وفيها تعظيم، تستخدم العبارة التي فيها تبجيل وفيها تعظيم، ويكون بلطف ورفق ولين. ولهذا ربنا عز وجل قال لموسى: نعم، فقولا له قولا لينا، قال لموسى ولهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا يفيد أن مخاطبة الحكام ليس كمخاطبة أفراد الرعية، لابد من التبجيل والتعظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل يقول: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى النجاشي ملك الحبشة. فانظر إلى هذه العبارات لماذا؟ لأن الحاكم السلطان الأمير الرئيس نعم ربما إذا خاطبته في خطاب فيه من عدم التعظيم وعدم المبالاة وعدم الاحترام فإنه يغضب ويأنف. فهذه أيضا نقطة مهمة في نصح ولاة الأمر أن يكون في رفق ولطف وتستخدم العبارات المناسبة لمقامهم. قال وتنبيههم في رفق ولطف. ثم أيضا من الأسلوب الحسن أنك بعدما تنصحه سرا وتنبهه على أخطائه وتحسه وتذكره بالحق وتأمره بالمعروف لا تخرج من عنده ثم تقص للناس ما حصل أو تخبر الناس بما حصل أو تكتب مثلا في وسائل التواصل أو في الصحف أو على القنوات دخلت عند كذا وقلت له كذا وقال كذا. لا، إنما هذا يكون سرا. جاءوا لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فقالوا له ألا ترى ما بنا يا أسامة؟ لماذا لا تدخل على عثمان؟ نعم، فقال أما إني قد بذلت له سرا ولا أكون مفتتحا لباب فتنة. قد بذلت النصح له سرا، قد قلت له كذا، يعني بكلام مجمل قد بذلت له النصيحة، لكن ما تعطي تفاصيل هذه النصيحة نعم ويعني ماذا ما دار في ذلك المجلس. وإنما الإنسان يكتم قال وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم. إذن من النصيحة لهم أن تنبههم على أخطائهم وأن تذكرهم بالحق وأن تحثهم عليه، لكن ذلك يكون عند الحاكم عند ولي الأمر، ويكون برفق ولين وبتبجيل وتعظيم واحترام. قال ومجانبة الوثوب عليهم، هذا من النصح أن تبتعد عن الخروج عليهم. مجانبة الوثوب، شوف عبر بالوثوب قفز وسبأ قفز، فلا تقفز على ولي الأمر. نعم، فالابتعاد عن الخروج عليهم وترك الخروج عليهم سواء كان باللسان أو كان بالسيف والسنان، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. فتعلم بذلك أن من خرج عليهم إما بلسانه كان يشهر بهم من على المنابر أو في القنوات أو في الصحف أو يؤلف الناس عليهم أو يهيج الناس عليهم أو يذكر معايب الحكام في هذه الوسائل وفي هذه الأماكن العامة، فماذا؟ هذا ما نصح لولاة الأمر، هذا ما نصح لولاة الأمر، هذا غاش لولاة الأمر. وهكذا من باب أولى من خرج عليهم بالسيف والسنان، بالسيف والسنان هؤلاء غششة، لم ينصحوا لولاة أمرهم. فإذا من النصيحة أن لا تخرج عليهم، من النصيحة لولاة الأمر حتى تكون ممتثلا لما أمرك به رسول الله أن تنصح لولاة الأمر، من النصيحة لولاة الأمر أن لا تخرج عليهم لا بلسانك ولا بفعلك، لا بلسانك ولا بفعالك. قال ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق، تدعو لهم بالتوفيق، هذا من النصح لولاة الأمر، تدعو لولاة الأمر اللهم أصلحهم اللهم سددهم اللهم اهدهم. نعم، لأن في ذلك خير كبير، إذا استجاب الله دعاءك فهدى الله ولاة الأمر وأصلحهم نعم ووفقهم لمرضاته، فهذا فيه خير كبير على الجميع. ولهذا قال من قال من السلف كالفضيل بن عياض والإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لمن؟ للسلطان، لولي الأمر، لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الأمة، في صلاحه صلاح الأمة. فمن النصح لولي الأمر أن تدعو له، تدعو له لا تدعو عليه، تدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد والعون. نعم تدعو له في السر والعلانية، تدعو له في السر والعلانية. في السر يعني عندما تسجد لربك، عندما تكون بين الأذان والإقامة، عندما تكون في الثلث الأخير من الليل، في آخر يوم أو في آخر ساعة من يوم الجمعة، تدعو له في سر. عندما تدعو لنفسك وتدعو لأهلك، تدعو لوالديك، تدعو لولي الأمر حتى تكون ناصحا له. وهكذا تدعو في العلانية، تدعو في العلانية يعني في مثلا على المنابر يوم الجمعة. فقد جرت عادة العلماء في خطبة الجمعة أنهم يدعون لولي الأمر، أنهم يدعون لولي الأمر، بل هذا جعلوه من السنة. قالوا إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة. كيف يعرفون أنه دعا لولي الأمر؟ عندما يسمعونه في الخطب يدعو لولاة الأمر في نهاية الخطبة، هذا صاحب سنة. بخلاف الذي يدعو على ولي الأمر، بخلاف الذي يدعو على ولي الأمر، هذا صاحب هوى، وهذا ملتزم بما جاء به الكتاب والسنة. وما نصح لولاة الأمر، لو كنت ناصحا حقيقة لولي الأمر لدعوت له، لدعوت له. فتدعو لولي الأمر في السر والعلانية، في السر يعني بينك وبين ربك تبارك وتعالى، وفي العلانية تسمع الناس في خطب الجمعة الدعاء لولي الأمر. وهكذا إذا حصل قنوت، نعم، كما في التراويح في رمضان في التهجد، تدعو لولاة الأمر. فهذا كله من النصح لولي الأمر. قال وحث الأغيار على ذلك، أي تحث الأغيار، أي من كان في قلبه شيء. والله تعالى أعلم أن الأغيار هم الذين ماذا؟ المختلفون على ولي الأمر، المختلفون على ولي الأمر، والذين يغارون من ولي الأمر ويختلفون عليه. والله تعالى أعلم. فتحثهم وتنصحهم، نعم، إذا ما رأيت أحدا نزع يدا من طاعة فإنك تنصحه وتحثه على أن لا ينزع يدا من طاعة، وأن يبتعد عن الخروج على ولاة الأمر، وأن يلتزم بما جاء به الكتاب والسنة من طاعتهم في المعروف، ومن النصح لهم ومن الدعاء لهم. وحث الأغيار على ذلك، فتحث الناس على طاعة ولاة الأمر وعلى دعاء لهم. ولا يسمى هذا تملقا لولي الأمر، ولا يسمى هذا تزلفا، ولا يسمى هذا مزايدة، لا أبدا، هذا من دين الإسلام، هذا من دين الإسلام، وهذا من السنة التي جاء بها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا يعني مجمل النصيحة في ولاة الأمر. قال والنصيحة لعامة المسلمين، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم والدفع عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. انتهى. قال عليه الصلاة والسلام قلنا لمن يا رسول الله النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لعامة المسلمين يكون بإرشادهم إلى مصالحهم، ترشدهم إلى ما هو لما هو فيه لما فيه صلاحهم سواء في دينهم أو دنياهم. أيضا تعلمهم أمور الدين والدنيا، أمور الدين والدنيا. انظر تعليم أمور الدين يقوم بها رجال الدين، تعليم أمور الدين يقوم بها رجال الدين، يعلمون الناس أمور دينهم. هذا من النصح، عندما يعلم الناس أمور دينهم، التوحيد، العقيدة، الصلاة، الطهارة، الزكاة، الصيام، الحج إلى آخره، هذا من النصح للمسلمين. وأيضا تعليمهم أمور دنياهم، من يقوم بها؟ يقوم بها غير رجال الدين. أمور دنياهم مثلا هذا يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، نعم هذا من النصح أيضا، إذا احتسب ذلك، إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل هذه عبادة، نعم يقدر عليها. وهكذا يعلم الناس الطب، يعلم الناس الهندسة، يعلم الناس ماذا بارك الله فيكم ما يحتاجون إليه في إقامة دينهم، الجانب العسكري، يعلمهم كيفية القتال، يعلمهم كيف صنع الأسلحة، نعم يعلمهم هذه الأمور الدنيوية التي تقوم بها دنياهم ويقوم بها معاشهم، تعليم الزراعة، نعم هذه كلها إذا احتسبت فيكون مأجور ويكون ناصحا لعامة المسلمين. لهذا تعلم أن المدرسين والموجهين سواء في المدارس سواء في الجامعات سواء في المعاهد عليهم أن ينتبهوا لهذا، أن يكونوا نصحة للتلاميذ لأبناء المسلمين. ما هو كما يحصل الآن وللأسف الشديد، يعني صارت الأمور يعني صراحة يندى لها الجبين، نعم مما تسمع من الغش وعدم المبالاة، ولا يقوم المدرس بواجبه إلا من رحم الله في تدريس أبناء المسلمين في أمور الدنيا، مع أنه يستلم ربما يستلم راتبا في آخر الشهر. فهذا ما نصح لأبناء المسلمين، ولا صرت تعلمهم أمور الدنيا، وهكذا من باب أولى وأشد من يعلمهم أمور الدين. إذا كنت تغش ولا تبالي ولا تهتم فهذا أيضا أمر أخطر وأعظم. وهكذا أيضا تستر عوراتهم، هذا من النصح للمسلمين، تستر عورات المسلمين، لا تفضح المسلمين، لا تفضح عوراتهم، لا تتنصت، لا تتجسس، لا تتلصص على عورات المسلمين، نعم بل تكون ساترا لعوراتهم. نعم وقد مر معنا أن المسلم إذا وقع ربما في هفوة، وقع في زلة، فإن الواجب ستره، نعم فإن الواجب أن يستر. لكن من عرف بالشر وعرف بالفجور وعرف بماذا الفساد فهذا لا يستر عليه، هذا يحذر منه. لكن في الغالب أن المسلمين نعم لهم عورات، فالذي يعني ينصح للمسلمين فإن الواجب عليه أن يستر هذه العورات، ربما اطلع على شيء، ربما حصل شيء فإنه يستر. بعض الناس بهذه الجوالات ممكن يفضح جاره، في هذه الجوالات ممكن أن يفضح جاره، يحصل مثلا تشجار في بيت جاره فيصور ما يحصل بين الأسرة، نعم وهكذا ربما يكون في مكان عالي ويصور ويلتقط صور لجيرانه، هذا غاش، هذا مجرم. فالواجب ستر عورات المسلمين، هذا من النصح. قال وسد خلاتهم، إذا احتاجوا إلى شيء كان باستطاعتك أن تسد حاجته، سد حاجته، هذا من النصح. نعم مرة معنا في خطبة الجمعة الإقراض، تكون أخوك في حاجة إلى القرض وعندك، وسع الله عليك ويسر الله لك، فأنت تعينه وتسد حاجته وتمهله وتيسر عليه، فهذا من النصح للمسلمين. قال ونصرتهم على أعدائهم، إذا ما هجم عدو فأنت تعينهم، نعم تعين المسلمين على دفع هذا العدو، وهكذا الذب عنهم، تذب عنهم وتدفع عنهم، نعم كل ذلك إذا كانوا على الحق، فأنت تدافع وتذب عن أخيك المسلم. نعم وقد جاء في ذلك الأحاديث، المسلم نعم قال لا يظلمه ولا يخذله، لا تخذل أخاك في موطن يحتاج إلى نصرة وهو على الحق، فلا تخذله، وأنت تستطيع أن تنصره فلا تخذله، تذب عنه وتدافع عنه وتحامي عنه، هذا من النصح للمسلمين. قال مجانبة الغش والحسد لهم، اجتنب أن تغش المسلمين سواء كان في بيع في شراء في معاملة، نعم في أي أمر من الأمور لا تغش المسلمين، انتبه. وأيضا لا يكون في قلبك حسد، تنزل النعم على المسلمين افرح بنزول النعم على المسلمين، إياك أن تكره أن تنزل نعمة على أخيك، انتبه من هذا المرض الخبيث، بل سل الله من فضله وقل يا رب كما رزقتني ارزقني، لا تكره أن تنزل النعمة على إخوانك من سواء نعم دينية أو نعم دنيوية، وإنما إذا رأيت النعم الدنيوية على الآخرين أو النعم الدينية وأنت ما عندك قل يا رب أسألك من فضلك. قال الله عز وجل وسألوا الله من فضله، وأن تحب ما تحبه لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. هكذا يكون المسلم حتى يكون قلبه سليم صدره سليم. هذا الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. قال يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب نيك سليم، سليم من الشرك وسليم من هذه الأمراض الحسد والغش. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يعيننا جميعا على أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.